بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية يرحمه الله تعالى في رسالته قاعدة في الاسم والمسمى، فصل: وأما الذين قالوا إن الاسم غير المسمى فهم إذا أرادوا أن الأسماء التي هي أقوال ليست نفسها هي المسميات، فهذا أيضا لا ينازع فيه أحد من العقلاء. وأرباب القول الأول لا ينازعون في هذا، بل عبروا عن الأسماء هنا بالتسميات، وهم أيضا لا يمكنهم النزاع في أن الأسماء المذكورة في الكلام أن الأسماء المذكورة في الكلام مثل قوله تعالى: يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، إنما أريد بها نداء المسمين بهذه المسمين. الأسماء إنما أريد بها نداء المسمين بهذه الأسماء، ليس المراد منها الألفاظ. نعم. وإذا قيل خلق الله السماوات والأرض فالمراد خلق المسمى بهذه الألفاظ، لم يقصد أنه خلق لفظ السماء ولفظ الأرض، والناس لا يفهمون من ذلك إلا المعنى المراد به، ولا يخطر بقلب أحد إرادة الألفاظ، لما قد استقر في نفوسهم من أن هذه الألفاظ والأسماء يراد بها المعاني والمسميات. فإذا تكلم بها فهذا هو المراد، لكن لا يعلم أنه المراد إن لم ينطق بالألفاظ والأسماء المبينة للمراد الدالة عليه. لأنه لا يعلم بالمراد، هذا المناسب، لكن لا يعلم بالمراد إن لم ينطق بالألفاظ والأسماء المبينة للمراد الدالة عليه. أصبح تكرار للمراد. تكرار للمراد. اقرأها شوف مرة ثانية. لكن لا يعلم المراد إن لم ينطق بالألفاظ الدالة عليه. وهذا من البيان الذي أنعم الله به على بني آدم. الله في قوله تعالى: خلق الإنسان علمه البيان، وقد علم آدم الأسماء كلها سبحانه وتعالى. ولكن هؤلاء الذين أطلقوا من الجهمية والمعتزلة أن الاسم غير المسمى، مقصودهم أن أسماء الله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق. ولهذا قالت الطائفة الثالثة: لا نقول هي المسمى ولا غير المسمى. فيقال لهم: قولكم أن أسماءه غيره مثل قولكم إن كلامه غيره، وإن إرادته غيره، ونحو ذلك. وهذا قول الجهمية نفاة الصفات، وقد عرفت شبههم وفسادها في غير هذا الموضع. وهم متناقضون من وجوه كما قد بسط في مواضع، فإنهم يقولون: لا نثبت قديما غير الله، أو قديما ليس هو الله. فإنهم يقولون لا نثبت قديما غير الله أو قديما ليس هو الله حتى كفروا أهل الإثبات وإن كانوا متأولين. يعني عبارة تامة لهم واحد، بس الشيخ يذكر المعنى بأكثر من عبارة، يعني قد يقولون بهذه العبارة أو يقولون هذه العبارة. لكن المعنى لا نثبت قديما غير الله، أو يقولون لا نثبت قديما هو غير الله، كل واحد. نعم. فإنهم يقولون لا نثبت قديما غير الله، أو قديما ليس هو الله، حتى كفروا أهل الإثبات وإن كانوا متأولين، كما قال أبو الهذيل: إن كل متأول كان تأويله تشبيها له بخلقه، وتجويزا له في فعله، وتكذيبا لخبره، فهو كافر. وكل من أثبت شيئا قديما لا يقال له الله فهو كافر. ومقصوده تكفير مثبتة الصفات والقدر. أبو الهذيل هو العلاف، هو العلاف، هو المشهور أبو الهذيل رأسه. ومن يقول إن أهل القبلة يخرجون من النار ولا يخلدون فيها. ومقصوده تكفير مثبتة الصفات والقدر. ومن يقول ومقصوده تكفير مثبتة الصفات والقدر. ومن يقول إن أهل القبلة يخرجون من النار ولا يخلدون فيها، فمما يقال لهؤلاء: إن هذا القول ينعكس عليكم، فأنتم أولى بالتشبيه والتجويز والتكذيب، وإثبات قديم لا يقال له الله، فإنكم تشبهونه بالجمادات، بل بالمعدومات، بل بالممتنعات، وتقولون إنه يحبط الحسنات العظيمة بالذنب الواحد ويخلد عليه في النار، وتكذبون بما أخبر به من مغفرته ورحمته وإخراجه أهل الكبائر من النار بالشفاعة وغيرها، وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأنتم تثبتون قديما لا يقال له الله، فإنكم تثبتون ذاتا مجردة عن الصفات، ومعلوم أنه ما ليس بحي ولا عليم ولا قدير فليس هو الله، فمن أثبت ذاتا مجردة فقد أثبت قديما ليس هو الله جل في علاه، وإن قال أنا أقول أنه لم يزل حيا عليما قديرا فهو قول مثبتة الصفات، فنفس كونه حيا ليس هو كونه عالما، ونفس كونه عالما ليس هو كونه قادرا، ونفس ذلك ليس هو كونه ذاتا متصفة بهذه الصفات. فهذه معان متميزة في العقل، ليس هذا هو هذا. فإن قلتم هي قديمة فقد أثبتتم معاني قديمة، وإن قلتم هي شيء واحد جعلتم كل صفة هي الأخرى، والصفة هي الموصوف، فجعلتم كونه حيا هو كونه عالما، وجعلتم ذلك هو نفس الذات. ومعلوم أن هذا مكابرة، وهذه المعاني هي معاني أسمائه الحسنى، وهو سبحانه لم يزل متكلما إذا شاء، فهو المسمي نفسه بأسمائه الحسنى، كما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سئل عن قوله تعالى: وكان الله عزيزا حكيما غفورا رحيما، فقال: هو سمى نفسه بذلك وهو لم يزل كذلك، فأثبت قدم معاني أسمائه الحسنى، وأنه هو الذي سمى نفسه بها. فإذا قلتم أن أسماءه أو كلامه غيره، فلفظ الغير مجمل، إن أردتم أن ذلك شيء بائن عنه فهذا باطل، وإن أردتم أنه يمكن الشعور بأحدهما دون الآخر، فقد يذكر الإنسان الله ويخطر بقلبه، ولا يشعر حينئذ بكل معاني أسمائه، بل ولا يخطر له حينئذ أنه عزيز وأنه حكيم، فقد أمكن العلم بهذا دون هذا. وإذا أريد بالغير هذا فإنما يفيد المباينة في ذهن الإنسان، لكونه قد يعلم هذا دون هذا، وذلك لا ينفي التنازم في نفس الأمر. لا ينفي وذلك لا ينفي التنازم في نفس الأمر. التلازم. وذلك لا ينفي التنازم في نفس الأمر. فهي معان متلازمة لا يمكن وجود الذات دون هذه المعاني، ولا وجود هذه المعاني دون وجود الذات. واسم الله إذا قيل الحمد لله أو قيل بسم الله يتناول ذاته وصفاته. يتناول ذاته وصفاته. وصفاته. نعم أحسنت. وإذا أو قيل بسم الله يتناول ذاته وصفاته. ذاته وصفاته. لا يتناول ذاتا مجردة عن الصفات، ولا صفات مجردة عن الذات. وقد نص أئمة السنة كأحمد وغيره على أن صفاته داخلة في مسمى أسمائه، فلا يقال أن صفاته داخلة في مسمى أسمائه. فلا يقال أن علم الله وقدرته زائدة عليها، لكن من أهل الإثبات من قال إنها زائدة على الذات، وهذا إذا أريد به أنها زائدة على ما أثبته أهل النفي من الذات المجردة فهو صحيح، فإن أولئك قصروا في الإثبات فزاد هذا عليهم. وقال الرب له صفات زائدة على ما علمتموه، وإن أراد أنها زائدة على الذات الموجودة في نفس الأمر فهو كلام متناقض، لأنه ليس في نفس الأمر ذات مجردة حتى يقال إن الصفات زائدة عليها، بل لا يمكن وجود الذات إلا بما به تصير ذاتا من الصفات، ولا يمكن وجود الصفات إلا بما به تصير صفات من الذات. فتخيل وجود أحدهما دون الآخر. فتخيل وجود أحدهما دون الآخر، ثم زيادة الآخر عليه تخيل باطل. فتخيل مرة ثانية. نعم. فتخيل. نعم. وإن أراد أنها زائدة على الذات الموجودة في نفس الأمر فهو كلام متناقض، لأنه ليس في نفس الأمر ذات مجردة حتى يقال إن الصفات زائدة عليها، بل لا يمكن وجود الذات إلا بما به تصير ذاتا من الصفات، ولا يمكن وجود الصفات إلا بما به تصير صفات من الذات. إلا بما به تصير صفات من الذات. فتخيل وجود أحدهما دون الآخر ثم زيادة الآخر عليه تخيل باطل. وأما الذين يقولون أن الاسم للمسمى كما يقوله أكثر أهل السنة، وأما الذين يقولون أن الاسم للمسمى، أن الاسم للمسمى لل نعم باللام لله طبعا لام للمسمى، أن الاسم للمسمى مش بعده كما يقوله أكثر أهل السنة، فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول. قال الله تعالى إلى آخره. كيف على هذا؟ حسنا. البدع هي التي تحدث أو تشوش الفهوم وتحيل المعاني الواضحة، تجعلها خفية ملتبسة، وإلا يعني كل عاقل سوي عربي يحسن، بل وغير العربي يعني يفرق بين الاسم والمسمى، وكل سياق له دلالة. السياق لو قلت لك السماوات جمع مؤنث سالم، يعني الآن المراد اللفظ ولا المسمى؟ نعم مسمى. السماوات جمع مؤنث سالم، اللفظ. خلق الله السماوات، المراد نفس المسمى السماوات. وهكذا إذا قلت جاء زيد، تريد اللفظ ولا الشخص؟ المسمى. المسمى. فإذا قلت زيد ثلاثة حروف، اللفظ. لا، الشيء بديهية سهلة واضحة، لكن ايش تقول؟ فرق بين اسم ومسمى وتسمية، أيضا مرت هذه التسمية. التسمية قد يراد بها وضع الاسم للمسمى. جالك مولود، يلا بس سميته محمد، وضعك الاسم هذا للمولود، ماذا نقول لهذا الإجراء؟ نسميه تسمية. أو إذا نطقت وخاطبت شخص قلت يا محمد، خطابك له بهذا الاسم يتضمن أنك سميته محمد، وقد تغلط في هذه التسمية. نقول تغلط، ناديت من اسمه علي قلت له محمد، أنت غلطت في التسمية، أنت تقصده شخصيا تعرفه، لكن غلط في تعبيرك عنه وتسميتك له بمحمد.